ليش؟ من هول ما رأيت، وممكن البعض منكم شاهدها في مشاهد حلقات، من هول ما رأيت من الموتى. ثم تنازلت عن 4 سنوات من عملي، عمل في مركز مرموق، الكل يستغرب يقول لي كيف سيبت هذا العمل الدنيوي اللي تغاضى عليه أجر يغطي 6 مقابر لعمالها. ثم اتجه إلى مجال واحد من الأخوان، كثير بل كثير من الاتصالات، يا شيخ أنت مركزك مرموق والكل منا واسطة عشان تطلع الطيارة عشان تحجز له، إيش اللي خلاك تتجه إلى هذا المجال؟ تغسل العفن، تغسل الغريق، تغسل المحروق، تغسل القصاص، إيش اللي خلاك؟ إذا قلت لي فلوس أقول لك ما أصدق، لأنه أكثر واحد من المغسلين يأخذ أجر ما يتعدى 100 ريال أو 200 ريال. فما هو السبب اللي خلاك تتجه لهذا المجال؟ وهو سبب شخصي مذكور في مشاهد ذكرتها باختصار، وسوف نذكرها إذا اتسع المجال. هذا موقف حصل لي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، اتجهت لهذا المجال ولن أتردد. يعني ما في أحد من الأخوان من طلابي زي ما ذكرت لكم 7 سنوات. بعض الأخوان يسألوا اتصل فيها شيخ قلبك ما قسي؟ قلت نعم. يقسى ليش؟ يقسى ليش؟ يقسى القلب اللي يقسى من المغسلين ومن القصاصين حقون القصاص، يقسى من اللي ما يخاف ربنا. أنا لو غسلت قبل 20 سنة القصة أذكرها أتخيله قدامي وأتأثر فيه قبلكم، وقد تستمع أنت القصة وتسمعها من الشريط، تسمعها من أي واحد، يختلف عن أنك تسمعها من نفس الشخص اللي يوقف عليها. الآن لقاءنا في هذا المكان المبارك بإذن الله سوف نتحدث عن موضوع الكثير تهاون فيه، وهو حقوق الوالدين. كثر المقالات وكثرة الكتابات عن حقوق الوالدين، ولها الأثر. إذا ما أخذ أثر حقوق الوالدين هذا، إذا ما أخذ أثرها في الدنيا سوف تكون بانتظاره في الآخرة. لكن كل من مر عليه في حقوق الوالدين ربنا عجل عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. سوف أذكر حالات من البر بالوالدين وعقوق الوالدين. هذه القصة تأثرت بها وهي حصلت السنة هذه. نبدأها ببر الوالدين. رجل كبير في السن، يعني ما هو كبير، في 50ات، متزوج عنده أولاد، يريد الله سبحانه وتعالى أن تصاب والدته بشلل نصفي. شلل نصفي يقعدها عن الحركة. فيقوم هذا الأب، أو هذا الابن، قصد الابن، الأب متوفي، يقوم هذا الابن يأخذها للعمرة العام الماضي. مع زحمة العمرة يمنع دخول العربيات في الطواف والسعي عشان الزحمة فيه لها مكان معين، فالزحمة بكثرة لازم طوف السعي في الدور الثاني، وهي كبيرة في السن والشلل النصفي يعني تلاقي صعوبة في الحركة، فيشيلها على ظهره، يحط يده الاثنين من تحت رجوله وهي بعبايتها كاملة متسترة ومتحجبة ويشيلها على ظهره. تخيلوا الواحد فينا إلا من رحم الله يشيل طفل صغير يكون مع زوجته لمدة نص ساعة يقوم يرمي لأمه أو إنه ينزله عشان يمشي. لكن هذا الابن يشيل أمه على ظهره ويطوف بها 7 أشواط طواف وسعي. من يتحمل أن يشيل طفله بس إلا من رحم الله في الطواف، طفل رضيع، وهذا يشيل أمه في العمرة السنة الماضية. السنة هذه نزلها الحج مع أولاده ومع أخته، أخواته 2، لكن لا يبغى أحد إلا هو، ولا أحد يخدمها إلا هو. حتى ما اللي يقولوا له تعال، ولد يقول له هاتي يبغى أنا أشيل عنك جدتي، يقول له أبد،